السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف علي بن الحنفي رحمه الله في منظومته المئية في ذكر حال أشرف البرية قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كملت نحكيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر، يقصد البيعة الثانية للأنصار، جاءوا من طيبة ثم بايعوا ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة إلى طيبة. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كمل عمره 53 سنة هاجر من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، والمدينة تسمى قبل الإسلام بيثرب، وقد كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه التسمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء المستقبحة، يغيرها إلى الأسماء الطيبة. فيثرب تحتمل أكثر من معنى، منها التثريب وهو اللوم، تحتمل معنى الفساد والخبث، ولذلك غيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة، إلى طابة، وإلى المدينة، لذلك من أسمائها المدينة وطابة وطيبة، يقال لها هذه الأسماء. وقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، وقد علمتم ما حصل من اجتماع قريش للفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد نجاه الله جل وعلا وأخرجه من بينهم، وقد وعد أبا بكر الصديق بالهجرة وأخر أبا بكر، فلقد هاجر أغلب الصحابة إلى المدينة وأبقى أبا بكر، وكلما حاول أبو بكر أن يهاجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقيه، حتى جاءه في وقت القيلولة وفي وقت الظهر والحر الشديد، فعلم أبو بكر بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: الصحبة الصحبة يا رسول الله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة للرحلة، منها أن أبا بكر أعد راحلتين، راحلة له وراحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر كان رجلا ذكيا وفطنا ولوذعيا، فعلم بأن تأخير النبي عليه الصلاة والسلام له إنما لغرض الصحبة، فنال أشرف صحبة ينالها إنسان في هذا الوجود، ألا وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن أبا بكر باع ماله كله في سبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال امرئ ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: إنما أنا ومالي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه أيضا قد جند أولاده لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عبد الله ابن أبي بكر الصديق هو الرسول بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما يدور في مكة، فكان ينقل له الأخبار لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الغار، كان الذي يأتي بالأخبار عبد الله بن أبي بكر. وأما أسماء بنت أبي بكر فكانت هي التي تأتي بالطعام، ولذلك جهزت الزاد والسفرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما تجد شيئا تربط فيه الزاد شقت نطاقها إلى نصفين، فسميت ولقبت من يومئذ بذات النطاقين. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد جند نفسه وحياته كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعد خريتا، يعني رجلا ماهرا بالطريق وعارفا بالطريق، واسمه عبد الله بن أريقط، وكان كافرا لكنه كان أمينا، وهذا فيه فائدة فقهية، وهو أنه يجوز الاستعانة بالكافر الأمين في قضايا المسلمين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته هذه كانت تمثل خطرا يهدد حياته، خاصة وأن قريش قد وضعت جائزة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حيا أو ميتا، وكانت هذه الجائزة مغرية 100 من الإبل، تساوي يعني شيئا عظيما في ذلك الوقت. ومع ذلك استعان به النبي عليه الصلاة والسلام لكونه أمينا. ولأجل هذا تجد العلماء لا سيما من يكتب في السياسة الشرعية يقولون بأنه يجوز الاستعانة بغير المسلم في أمور المسلمين إذا كان أمينا، حتى ولو كان في القضايا الخاصة. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وكل عامر بن فهيرة، وكان غلاما لأبي بكر الصديق، بأنه يسرح عليهم، فكان يرعى الغنم ثم يخفي الآثار، آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر وآثار أقدام أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام خرج خائفا، لأن قريش جزمت على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكانت الحكم هو قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علموا بأن أبا بكر قد رافقه أيضا، أيضا طلبوا رأس أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار وبقوا فيه 3 أيام. هناك روايات تقول بأن الله تعالى أرسل العنكبوت فنسج على فوهة الغار، على فم الغار، وثم جاءت الحمامة فباضت على الغار، وهذا تعمية على المشركين حتى لا يظنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختبأ في هذا الغار. وبالنسبة لأسانيد هاتين الروايتين، أسانيد رواية الحمامة والعنكبوت، لا تصح مرفوعة، فليست هي من الأحاديث الصحيحة. وبعض العلماء حسن رواية العنكبوت، وأما رواية الحمامة وبيض الحمامة فهي رواية ضعيفة جدا بل منكرة، وأما رواية العنكبوت فبعض أهل العلم يحسنها، وإلا الأصل أنها ضعيفة. فجاء المشركون فوقفوا عند فم الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه أو موضع قدميه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولذلك أعظم اثنين محمد وأبو بكر، لأن الله ثالثهم. فالله جل وعلا قال: إن الله مع، يقول إن الله معنا، وهذه معية إيش؟ نصر وتأييد، لأن المعية العامة معية العلم مع الخلق كلهم، لكن هذه معية خاصة للنبي ولأبي بكر. ولقد نال أبو بكر هذه الرتبة السنية والمرتبة العلية بفضل صحبة خير البلية صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي 3 أيام في الغار، 3 أيام في الغار، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي له بالأخبار، ثم عامر بن فهيرة مهمته تعمية الأخبار ومسح الآثار، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تأتي بالزاد، وقيل بأن الزاد قد هيأته لهذه الأيام رضي الله عنها. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار، ثم أخذ بهم عبد الله بن أريقط من أسفل مكة، ثم مشى بهم إلى الساحل، وقد حصلت جملة من الحوادث في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجرته، منها أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحرس النبي ويحميه، فيأتي من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يخاف عليه من الطلب. ولما انتشر بين شبان قريش تلك الهدية المغرية التي يسيل لها لعام الطامعين وقطاع الطرق والمتطلعين لمثل هذه الجوائز، ساروا في كل جهة. يقول سراقة بن مالك المدلجي، سراقة بن مالك بطل من أبطال قريش، يقول: كنت في مجلس قومي فجاء رجل فذكر سوادا أو ذكر يعني شيئا، فقال: أظنه محمد ومن معه. فقلت: لا، يعني كذب عليه، قلت: لا، هذا فلان وفلان ذهب ولم يجد شيئا. يقول: فجلست ساعة حتى يخفي عليهم النية التي بيتها لأنه يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي به حتى ينال الجائزة. يقول فمكثت ساعة ثم ذهبت فأمرت جاريتي فأعدت لي فرسي ثم أخذت رمحي فانطلقت. يقول فلما قربت منهم صرعني فرسي, سقط الفرس يقول وسقطت عنه. يقول فأستخرجت الأزلام, الأزلام كانوا يستقسمون بالأزلام. يقول فخرجت علي بالرجوع. يقول فعاندتها مع أن المشركين كانوا يستقسمون ويمضون. يقول فعاندتها فركضت وراءهم. قال فصرعني فرسي, فرسي مرة ثانية. يقول فاستقسمت بالأزلام ثم مضيت. ويقول حتى أوشكت أن أدركهم. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. أما أبا بكر فهو يلتفت ويخاف على النبي عليه الصلاة والسلام, وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الطلب الطلب, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحزن إن الله معنا. ثم لما قرب سراقة يقول حتى أنني حملت رمحي وما بيني وبينهم إلا أن أضرب النبي صلى الله عليه وسلم, بكى أبو بكر لأنه كان يكرر يقول يا رسول الله الطلب الطلب, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحزن. فلما رأى بكاء أبي بكر قال ما لك تبكي؟ قال يا رسول الله الطلب وراءنا. فقال اللهم اصرعه, وفي لفظ اللهم اكفنيه بما شئت. فساخت يدا فرسه في الأرض إلى ركبتيه, يعني غاصت في الأرض. فسقط سراقة بن مالك حتى قال ظننت بأن محمدا على الحق وأن الله سيظهره. فأصبح الطالب مطلوبا فأتى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يستأمنه. انظر إلى نصر الله لأولياء, كان شجاعا بطلا يحمل رمحا, وكان مقداما وكان طالبا للنبي عليه الصلاة والسلام, فأصبح مطلوبا أسيرا بين يديه ذليلا مستعطفا يقول اكتب لي أمان يا رسول الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له أمان. جاء في رواية لا تصح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف بك يا سراقة حينما تسور بسواري كسرى, وهذه رواية ضعيفة لا تصح. وأما سوار كسرى فهذا صحيح, جاء في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذه من المواقف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته. أيضا من المواقف أن أبا بكر أراد أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك من شدة الحر والشمس الحارقة. قال فنظرت فإذا ظل, يعني صخرة فيها ظل, فلجأت إليها ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها. يقول فرأيت فإذا راع يطلب ما نطلب من شدة الحر, يبحث عن مكان يستظل به. يقول فجاءنا فلما قرب فسألته أن يحلب لنا شاة, قال فحلب لنا فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فما نقص من الإناء شيء, ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم مسح ضرع هذه الشاة فتفاحجت. فقال الرجل فسأل من أنت, فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استوثقه بأن لا يخبر أحدا. فقال أنت الصاب الذي تقول قريش؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل نعم, وإنما قال الذي يقولون الذي تقول قريش. وهذا من ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن فطنته, وهو الذي جبله الله جل وعلا على مثل هذا. قال نعم الذي يقوله قريش أو تقوله قريش. فأسلم هذا الغلام, أسلم. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام, وجاء في سيرة ابن هشام وابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على خيمة, خيمة أم معبد, وهي امرأة برزة مشهورة عند العرب. وذهب زوجها أو بعلها في الرعي, فلما دخل عليها سألها طعاما فقالت والله لا أجد شيئا. ثم ذكرت شاة مريضة هزيلة خلفت لأن ما تستطيع السير, خلفت لمرضها, فاستأذنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلبها. قالت ليس فيها شيء, فأصر عليها فقالت أنت وإياها. فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فعقلها, عقلها يعني وضع رجله بين فخذيها ثم مسح ضرعها, ضرعها عليه الصلاة والسلام ودعا. قال فتفاحجت باللبن حتى امتلأت، ثم شرب عليه الصلاة والسلام وشرب أصحابه أبو بكر ومن معه، ثم شربت أم معبد، تعجبت من هذا الأمر. فسار النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاء أبو معبد سألها عن الشاة فرأى الحال عجيبة، فقالت لقد مر بنا رجل مبارك، فقال لها صفي لي هذا الرجل، فوصفته وصفا عجيبا مذكور طبعا في السيرة ولا أريد أن أستطرد، فقال والله هذا فتى قريش، هذا الذي يذكر في قريش، النبي الذي في قريش. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام سار إلى المدينة، وكان أهل المدينة في كل يوم يخرجون ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، وما يردهم إلى بيوتهم إلا حر الشمس الحارقة، حتى جاء يوم الاثنين الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أطراف المدينة، وأول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يهودي كان يقف على سطح بيته، وقيل بأنه على أعلى نخلة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه والسراب لا يميزهم قال أبشروا يا بني قيلة، هذا جد الأنصار، وفي لفظ أبشروا هذا جدكم، يعني هذا حظكم، لأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فخرج الناس وخرج النساء والأطفال والعبيد والرجال، ولم يبق أحد من أهل المدينة إلا خرج ليستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتذكر كتب السيرة بأن الناس استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأشعار أو بهذا الأنشودة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة بالهدى يا خير داع، أو كما ورد. والصواب بأن هذا لا يصح، هذا لا يصح، ولم يثبت في هذا شيء. وثنية الوداع من جهة الشام لا من جهة مكة، وقد حقق ابن القيم رحمة الله عليه والبيهقي قبله قالوا بأن هذا إن صح فهو يكون في حال رجوعه من تبوك، من غزوة تبوك، يكون قد قيل لما رجع من تبوك خرجنا الجواري قلنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة نزل في بني عوف بن عمرو، ثم في بني سالم، وأول جمعة قيل أقامها النبي عليه الصلاة والسلام أقامها في بني عوف بن عمرو، وقيل بأنه أول أمر بدأه بناء مسجد قباء، ولذلك نزل قول الله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا بأن هذا المقصود به مسجد قباء، وهذه مسألة خلافية، الجمهور على أن مسجد قباء، والصحيح بأن هذا المسجد ليس مسجد قباء وإنما مسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول ابن كثير وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق، أن المقصود بهذه الآية لمسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسجد التقوى مسجد المبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام عفوا مسجد قباء مسجد مبارك، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة فيه، وأن من قصده وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة، كتبت له حجة وعمرة. ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة والناس كنفتيه، كل يقول عندي يا رسول الله، يريدون أن يسكن عندهم. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تترك ناقته القصواء، قال فإنها مأمورة، فبركت في المكان الذي بني فيه المسجد. ثم سكن النبي عليه الصلاة والسلام عند أخواله بن النجار، فسكن عند أبي أيوب، وكان أبو أيوب أسكنه أولا في أسفل الدار حتى يكون ذلك مريحا للنبي عليه الصلاة والسلام في استقبال الوفود وفي استقبال الناس. ثم تألم لذلك وقال كيف أمشي في علو والنبي عليه الصلاة والسلام في أسفل، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصعد إلى أعلى الدار. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة يوم الاثنين ووصل المدينة يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، فمكث في الغار ثلاثة أيام، وأيضا كانت الرحلة شاقة وطويلة وتعرض فيها لمواقف عديدة صلى الله عليه وآله وسلم، قال فجاء طيبة الرضا، هو النبي عليه الصلاة والسلام يقينا، إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين، 10 سنين كملا نحكيها. بقي النبي عليه الصلاة والسلام أو عاش في المدينة 10 سنوات، 10 سنوات ثم توفاه الله جل وعلا. فكانت دعوته في مكة أو من بداية البعثة 13 سنة، وفي المدينة 10 سنوات كما هو قول جماهير أهل العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة دعا الله تعالى أن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب مكة حتى إنه وقف على الحزورة يقول والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت ما خرجت. ولذلك أحب البقاع ما هي؟ مكة، ثم تأتي المدينة، إلا في قول مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد انفرد عن جمهور أهل العلم فذهب إلى أن المدينة أفضل من مكة. وأما جماهير الخلف السلف والخلف فهم يقولون بأن مكة أفضل لأن فيها بيت الله، ويأتي بعد ذلك المدينة. نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.